بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عجبت لمن صرف القضاء يهابهم كما شاء صرف الدهر فيهم تصرفا. لقد آنسوا وعد الطفوف وأوحشوا بطيبة ربعا للندى بعدهم عفا. لهم موقف في الطف لم نر مثله ولا قبله أو بعده قط موقفا. وذاك ابن بنت الوحي زاد بأنفسهم على بذلها قد عاهد الله بالوفاء. وأول فاد نفسه للهدى ابنه ابنه فلله نفس ما أعز. وأشرفا يا روح العادي من صحيفة عزمه بأمضى من البيض الصفاح وارهفا إلى أن هوى تحت العجاج كأنه هلال ترى للنواظر. ما حرم الله عز وجل هذا الحديث من المدارك والوثائق العامة المنصوص عليها في تراث المسلمين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التنويه بهذا البلاء العظيم الذي سيحيط بالأمة الإسلامية وهو بلاء معاوية ولده يزيد. وهذا الحديث رواه القاضي نعمان النصري في كتابه المناقب والمفاهد. وهناك روايات كثيرة في التعريف بشخص يزيد وجرائم يزيد وانحرافات يزيد وموبقة معاوية في البيعة ليزيد كثيرة، من جملتها ما رواه ابن حجر في الصواعق المحرقة عن الرويان عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول من يبدل سنتي من بعدي رجل يقال له يزيد. على تحفظ في لفظ هذا الحديث، لأن ثابت تاريخيا أن السنة تبدلت قبل يزيد من قبل أشخاص، لكن على أي حال الحديث بهذا اللفظ هو صريح في إدانة يزيد بن معاوية. أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب. الحسن البصري عند كلمة في تشخيص أخطر جرائم ارتكبها معاوية بن أبي سفيان، يعود من بين هذه الجرائم جريمة تعيين يزيد للحكم واختياره للبيعة من بعده. يقول الحسن البصري: أربع خصال لو لم تكن إلا واحدة منها لمعاوية لكانت موبقة. يعني ما لازم كلها تكون مجتمعة، هي واحدة منها كافية لمعاوية لوصفه لأنه رجل موبقات. أول خصلة: انتزاؤه على الأمة بغير حق وفيها صحابة رسول الله وذوي الفضيلة. ثانيا: استخلافه ولده ولده يزيد بن معاوية السكير الخنير لابس الحرير اللاعب بالقنادير. ثانيا: الثالث: قتله حجر بن عدي صاحب أمير المؤمنين سلام الله عليه صاحب الجميل ومن معه، ثم يقول: ويل له من حجر وأصحاب حجر. رابعا: استلحاقه زياد بأبي سفيان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. المفروض أن زيادا لم يكن ولدا شرعيا لأبي سفيان، إنما الدعوة المرفوعة كانت تقول أن أبا سفيان قارب أمه وهي على فراش عبيد. من الناحية القانونية الظاهرية الإلحاق يكون بعبيد، لكن معاوية بن أبي سفيان تشبث بتلك القضية وألحق زيادا بأبي سفيان بأسباب سياسية معروفة. الغرض من الحديث ما هو؟ الغرض هو عبارة عن قضية البيع ليزيد. يزيد بن معاوية في دراسة موضوع عدة جهات في واقع الأمر، وما أظن يعني ساعة البحث تسمح بالإحاطة بكل جوانب القضية، لكن ممكن فتح بعض الملفات وإرجاء الملفات الأخرى إلى فرص أخرى إن شاء الله. يعني عندنا بحث ملف معين باسم جرائم يزيد، مثله موطن خاص إن شاء الله. العام الماضي لعلي تناولت طرفا منه في بعض المحاضرات، إن شاء الله نتناول طرف آخر في المستقبل. مثلا من جملة الملفات إثبات قيام يزيد بجريمة قتل الحسين سلام الله عليه. أنت قد تستغرب، صحيح بالنسبة لك باعتبار واضحة، يعني تورط يزيد بجريمة قتل الحسين سلام الله عليه واضحة عندك كالشمس في رائعة النهار، لكن ناقش فيها بعض من هو جاهل أو من في قلبه مرض فيحتاج إلى إثبات إن شاء الله بالمستقبل. هذا ملف آخر أيضا لسنا في صدد عرضه. الملف الذي نحن بصدد عرضه هو ملف البلع ليزيد. يزيد بالتأكيد ما عنده اللياقة لأن يبايع خليفة للمسلمين. وثائق المسلمين، مصادر المسلمين صريحة في تعريف شخص يزيد وسلوك يزيد. طبعا بغض النظر عن المبدأ الدستوري، يعني نحن نعلم أن دستور المسلمين دستور المسلمين على نعم في الواقع الأمر شكلين. دستور الإمامية يرى أن الإمامة تنال بالنص، ودستور الجمهور يرى أن الإمامة تنال بالشورى. وعلى كلا التقديرين يزيد في الواقع الأمر لم يأتي لا عن هذا الطريق ولا عن ذلك الطريق. يعني مضافا للمشكلة الدستورية القانونية في خلافة يزيد، هنالك مشكلة في الكفاءة، يعني في عدم كفاءة يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية ما نتكلم عن عدم كفاءته السياسية والعسكرية والإدارية فقط، رجل الولع بالقرود والفهود والكلاب، كلاب التعارش والحمام السبق لأترابهم، والقيام ذوات المعازف وضروب الملاهي والطنابير السكير الخمير الذي يسكر حتى وضع الصلاة، أين هو من ضبط النظام السياسي وضبط الورع العسكري والأمني وإدارة الدولة؟ نعتبر رجل مائع. نعم هذا ما لي من شوارع يعني في واقع الأمر، ما تجيب تحطه على سبة الحكم نقول له أنت تعصر أمير المؤمنين؟ يبش يوجد شو يوجد من سقط المتاع من يصيح لأمير المؤمنين؟ إلى المؤمنين من قبيل أبي موسى الأشعري وشمر بن الجوشن يأمرهم يزيد، ولا أي مؤمنين. هذا واحد كان يشرب عرق بغداد مرة من المرات وضع تلوثت كل ملابسه، اتفاقا هو موظف الى حد ما يعني كبير بس مبتلى بشرب الخمره والعياذ بالله. قام يمسح ملابسه لما التفت جاء واحد قال له شو القصه؟ قال له المؤمن مبتلى. بالله عليك يعني ما ادري اي مؤمنين يقول اذا من النوعيه يتولاهم يزيدين. ففي واقع الامر اذا يزيد بن معاوية بغض النظر عن عدم كفاءة في ذلك الجانب، عدم كفاءة الدينية والعلمية والخلقية، نحن نعلم أن من أهم ما يعتبر في ولي أمر المسلمين كفاءة العلم، وأي علم ليزيد لم يؤثر عنه علم أبدا يخوله هذا المنصب. اثنين كفاءة الدينية والأخلاقية، وهذا ما أوضحت النصوص عدمه. مثل ما أنت أرجع إلى كامل بن الأثير وإلى صواعق بن حجر وغير عبد الله بن غسيل الملائكة، عبد الله بن حنبلة، سامعين حنبلة غسيل الملائكة اللي ليلة عرسه خرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله ورأى الرسول الملائكة تغسله فعرف بغسيل الملائكة، حنبلة ابن عبد الله، عبد الله من خيار التابعين. هذا الرجل لما خرج على يزيد بن معاوية بثورة المدينة، إذا سامعين بيها بعد ثورة الحسين السلام تحركت المدينة، لما خرج على يزيد بن معاوية كان يقول كلمة تشرح أحوال يزيد، يقول والله لو لم نخرج على يزيد لخفنا أن نرجع النرمى بالحجارة من السماء، أو ما خرجنا على يزيد حتى خشينا أن نرمى بالحجارة من السماء. يعني يقول بلغ الأمر أنه خفنا من شدة سكوتنا على يزيد أن تقذفنا السماء بالحجارة، لا أحد وصل فخرجنا. إيه نعم لو لم نخرج لرجمتنا السماء بالحجارة. ليش؟ يقول إن رجلا، لاحظ هذه العبارة أكثر من راوي رواها، لا تقول لي هذه رواية الراتبة، ترك لك المصدر بن حجر وغيره معروفة ثورة المدينة، يعني عبد الله بن حنبل غسيل الملائكة وإقرار المامة يشرح أحوال يزيد، يقول إن رجلا يأتي الأمهات، معروف عنها فبعضهم يجملها يقول أمهات الأولاد، أمهات الأولاد يعني الأم التي وطأها أبوه وتحرم عليه أيضا، يعني اللي يخفف القضية بالنتيجة جريمة، بس العبارة ما بها تقييد. إن رجلا يأتي الأمهات والبنات والأخوات ويشكر حتى يدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحد لخرجت عليه حتى ألقى الله بشرجه. هذه صورة. اثنين عندك مثلا عبارة الحسن البصري تقدمت، عبد الرحمن بن سعيد هذا أموي، هذا يقول له لست منا وليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهوات، يخاطب يزيد خال، يقصد يعني بني كلب، لان هو كلب الخال مسيحي، اخوال مسيحيين كما تقولون، يشر يقول له انت لست منا متأثر بالتربية المصلحية عبد الله العلائي في كتاب الإمام الحسين سلام الله عليه، كاتب مصلح عبد الله العلائي، يقول تقريبا يقين أو يشبه اليقين أن يزيد بن معاوية لم يربى تربية إسلامية خالصة، وبعبارة أخرى هذه عبارة العلائي، وبعبارة أخرى أنه ربي تربية مسيحية خالصة، فلا نستغرب منه إتيانه العظائم والجرائم وإلى آخره، وإنما الغريب أن يكون على خلاف ذلك. يقول هذا اللي سواه يزيد مو غريب، الغريب لو كان بالعكس، لأن تربية اللي تربى عليها تربية في الميدان يعني، من شأنه أن يكون بالطريقة هذا الشيء. خلاص الحسين سلام الله عليه أيضا شرح أحوال يزيد في كلمات كثيرة، من جملة هذه الكلمات خطاب لمعاوية بن أبي سفيان لما عرض على أهل المدينة البيعة ليزيد. الحسين قام لمعاوية قال لك أنك تصف محجوبا، أنت توصف يزيد فتمدح فترشح لخلافة المسلمين كأنك تصف واحد يعني الناس ما عارفه مين بيقاتل تاريخ الأسود، كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا أو تخبر عما احتويته بعلم خاص، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه لنفسه لنفسه وعرفه من موقع رأيه. ثم ذكر الحسين جرائم، قال من الكلاب التحارش أو التحارش عند الفراش، والحمام السبق لأترابهم، والقيان ذوات المعازف، وضروب الملاهي تجده ناصرا، وما أغناك من أن تلقى الله بوزر أكثر مما أنت عليه. يقول لا تلقى الله بوزر مما أكثر مما أنت عليه، أنت يكفيك، أنت زيت على أمر الأمر بغير حق. وما أغناك من أن تلقى الله بوزر أكثر مما أنت عليه أو مما أنت فيه، وما بينك وبين الموت إلا غمضة. أنت آخر أيام معاوية بن أبي سفيان زين، ولا زلت تقدح باطلا في جور وحنقا في ظلم حتى ملأت الأسقية. ومعاوية يقول ما ألقى الله بشيء كما ألقاه باستخلافي ليزيد. يقول أعظم جرم وحلق الله به وجهي بالشكل، أعظم جرم هو هذا الجرم، بس هو شرط به ورطه فيه أمران. الأمر الأول شدة شغفه فيه، يقول لولا هواي بيزيد لأبصرت رشدي، انطلعنا بعض المؤرخين لولا هواي بيزيد لأبصرت رشدي. ثنيان المغيرة هل مأتر الخبيث الشيطان، هو هذا اللي صور له وحسن له قضية بيعة يزيد ابن معاوية، وصور له لأسباب سياسية، لأن المغيرة سمع عن معاوية مفكر يعزله عن منصب الكوفة، ففكر في هذه الحيلة أن يقصد دمشق ويزين الخلافة ليزيد، ويطلب من يزيد أن يطلب من أبيه معاوية أن يثبت على منصب الكوفة، بس على حساب ايش؟ على حساب مصلحة المسلمين والإسلام. شايفين بالفعل أقبل المغيرة إلى دمشق يحاول يعني يثبت نفسه، فكلم يزيد قال له لقد ذهب كبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وخيار التابعين وذو السن والشرف وكذا، ولم يبق إلا أبناؤهم، وأنت من أحسن أبنائهم علما وأدبا، ومن أعلمهم بالسنة والسياسة، وأقواهم على هذا الأمر. قال له وتراني لها أهلا؟ قال له ليش لا، أنت أهل للخلافة. راح دخل على معاوية يزيد أخبره، فتدري بعد قلت لك يزيد هو عنده معاوية شغف خاص بيزيد، فلاقت الكلمة أذنا صاغية من معاوية وحركت عنده وترا أو ناغمت وترا حساسا في نفس معاوية، قال علي بيزيد هو أنا المغيرة خليجي. أقبل قال بلغني عنك هكذا ماذا ترى؟ قال بلى كما قلت أنا رأي الشكل. قال له وفي نظرك هذا أمر يتوم؟ قال له ليش لا، أنا أرتب لك الكوفة اتبايع يزيد، وزياد بالبصرة ترتب لك بيعة البصرة، واذا صفى لك هذان المصران لم يخالفك بسر اخر. من اخطر حاضرتين سياسيتين انذاك بعد العاصمه دمشق، اخطر حاضرتين الكوفه، اخطر حاضرتين الكوفه والبصره يسموهم العراقان. يقول له اذا صفينا لك الجو في ديان البريه ما يخالفون معك. وبالفعل ذهب المغيره الى الكوفه، رتب له 30 واحد اشترى دينهم منهم على ان يداوعوا ليزيد بن معاويه، وداهم ويا ابن موسى ابن المغيره الى تدين المعاويه، يقول له جماعه مبايعين ليزيد. جابهم بعد ما قابلهم انصرفوا، التفت معاويه لموسى ابن المغيره قال له بك اشترى ابوك دين هؤلاء. يعني يقول لك عجيب تاريخ ولا يبني؟ بكم اشترى ابوك دين هؤلاء؟ قال بثلاثين الفا. قال اما ان دينهم عليهم لرخيص. زين رخيص لعلق السيد بن عقيل رحمه الله في النصائح يقول وعلى معاويه ارخص. شو شامه؟ قال خل تحترق الدنيا المسلمين كلهم، اسلام خل نعم يحترق شيء. المهم انه نزوى من نزواته ان يتولى يزيد بن معاويه الخلافه. معاوية بن أبي سفيان سلك أساليب ميكاتيلية، أساليب وصولية، أساليب بشعة من أجل إسناد الخلافة إلى يزيد. أول أسلوب استخدمه أسلوب المال. أولا وزع الأموال بسخاء على كل من يحتمل أنه يمكن الشراء بيعته بالأموال. مثلا واحد معروف يعتبرون من فقهاء التابعين عبد الله بن عمر، هذا كان من المتحمسين جدا ضد يزيد بن معاويه. لما جاء معاويه الى المدينه كان من جمله المعارضه لبيعه يزيد عبد الله. الخلاصه يقولون فبعث اليه معاويه بن ابي سفيان 100,000 درهم، فصعد المنبر وقال ايها الناس تمسكوا ببيعه يزيد ولا تنكثوا البيعة فإن الله يسألكم يوم القيامة عنها. مثلا استأجر الشعراء، الشعراء من جملتهم قام مسكين الدارمي، قام مدح بقصيدة يقول في جملة هذه القصيدة بني خلفاء الله مهلا، خاطب الأمويين، بني خلفاء الله مهلا فإنما يدورها الرحمن حيث يريد. إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد. يقول الأحواص هذا بعد أضرب من ذاك، يقول ملك يمدح يزيد، ملك تدين له الملوك مبارك والعياذ بالله، ملك تدين له الملوك مبارك كادت هيبته الجبال تزول، تجبى له بلخ ودجلة كلها وله الفرات وما حوى والنيل كل المنطقة. شايف ايش كثر عندك من امثال المرتزقة بمجتمعاتنا؟ ما اكثر من مدح الظلمة، ما اكثر من مدح الطغاة، واعطوهم الألسنة وهم غزاة وعتاة وجناة، ولكن سبحان الله سرعان من قلب السحر على الشاعر. الخلاصة وفي واقع الأمر استخدم الأموال معاوية أولا بشكل إيجابي، يعني مقصود أن أعطى مستخدما بشكل سلبي. شلون؟ منع جماعة كل من كان عارض كان يقطع عطاءه. يقول المؤرخون أنه قطع كل أعطية أهل البيت النبوي، منع أعطيتهم لأنهم خالفوا عارضوا بيعة يزيد. زين هذا واحد. الأمر الثاني الذي استخدمه معاوية ابن أبي سفيان هو عبارة عن الإغراء بالمناصب. أولا مثل ما ضربت لك مثال بتثبيت المغيرة بن شعبة في منصب البتوع بالكوفة على فرق القضية. مثلا سعيد بن عثمان هذا قام اعترض على معاوية قال لك عين يزيد وفي الأمة من هم أهل الفضل وأهل العلم وإلى آخره. يقول فسعره قال له إن قبلت وليتك خراسان. وبالفعل يقولون أقنع وصار القرار أن يولي خراسان، تولى خراسان حسب الظاهر. مناه بالمنصب، اخرون على الطريقه ايضا منوهم بالمناصب فقبلوا. استخدم مثلا اسلوب الاغتيال معاويه بن ابي سفيان، اغتال جماعه يعتبرهم عقبات في طريقه، مثل من يقولون انه معاويه بن ابي سفيان اغتال جمله من الشخصيات غير الامام الحسن صلى الله عليه وسلم. الامام الحسن مسلم اغتالوا، يعللون اغتياله يقولون لان اراد يبقي بايع ليزيد، وشعر انه مع وجود الامام الحسن حيان ما يمكن البيع ليزيد، من الناحيه الواقعيه ما يمكن، ومن الناحيه القانونيه ما يمكن. ليش؟ لان حسب وثيقه الصلح ان الخلافه والامره، ان الامره بعد معاويه لمن؟ للحسن سلام الله عليه، حسب وثيقه الصلح. فاراد يجيء الامام سلام الله عليه ينحي عن طريقه حتى يضاوع لولده يزنيه. هذا نص عليه من؟ ابن عبد البر بالاستيعاب وغير جماعه من العلماء العامه، يقول انه سمى الامام الحسن سلام الله عليه زين. معاويه لو كان سام الخليفه الثاني عمر، ايش كان التاريخ يتخذ منه موقف؟ شو يقولون؟ لو كان سام الخليفه الاول ايش كان التاريخ يتخذ منه موقف؟ بس ليش لما ثبت ان سمى الامام الحسن سلام الله عليه صار رضي الله عنه؟ هذا تاريخ يتركه جيدا. الخلاصه الحساب على الله. بعد سمى من؟ سمى عبد الرحمن ابن ابي بكر، يقول ايضا سمه لانه كان من المعارضه، يقول ما اعطاه 100,000 درهم هذه بالامانه التاريخيه. عبد الرحمن وقف موقف صارم وقال لا ابايع، رفض البيعه اعطاه 100,000 درهم معاويه بن ابي سفيان، رفضها وقال لا ابايع ليزيد ما عشت، فدس له سما فمات. ثلاثة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، كان شخصية عسكرية وسياسية وإدارية مهمة يعتبرها آنذاك، وكان يطمح لأن يتولى السلطة، فأيضا قتله معاوية. وهكذا سعد بن أبي وقاص، نعم أبو الفرج وهو أبو الفرج يروي، سعد بن أبي وقاص أيضا دس له السم معاوية بن أبي سفيان فقتله. وهذا يستغرب بعض المؤرخين يقولون أنه عجيب، هذا إنسان ما عنده إلا رمير وعمر بن سعد، رغم أن موتور الأمويين، موتور الامويين من اجل بيعه يزيد، وانه تجي يجي تحت رايه يزيد يقاتل الحسين سلام الله عليه، رغم وشائج القربى اللي تربط ببني هاشم، مع ذلك الرجل باع ضميره وباع دينه. فاستخدم معاويه اسلوب الاغتيال، استخدم اسلوب الارهاب. شلون استخدم اسلوب الارهاب؟ يقولون استدعى وفود من بعض الامصار، مثلا الوفد من المدينه، وفد من مصر مثلا، كذلك وفد من العراق، كان وفد العراقي رأس الأحنف ابن قيس، استشارهم في دمشق. الأحنف ابن قيس قال له إذا كنت تطلب النصيحة أنا أنصحك ألا تصنع هذا الأمر، مثل يزيد بن معاوية أبدا، فإنه ليس من الصحيح وليس من الامصاف ان تبايع اليزيد والحسن سلام الله عليه حي مع وجود الحسن عليه السلام، كيف تجرى اصلا تبايع اليزيد بن معاويه؟ وهكذا جماعه اخرين عارضوا استوى معاويه، يقولون وقف واحد من الجلادين اسمه يزيد بن المقفع، وقفه ومعه جماعه من الحرس شاكين بالسلاح، والمؤتمرون بالمؤتمر، مؤتمر الوفود ضد الأخطار، كانوا جلوسا وقفهم هؤلاء المسلحين، وقام يزيد بن المقفع يشر بيده، معاوية الجانب يزيد الجانب والسيف الجانب، قال اسمعوا وعوا ضد الأخطار، كانوا جلوسا وقفهم هؤلاء المسلحين، وقام يزيد بن المقفع يشر بيده، معاوية بجانب ويزيد بجانب والسيف بجانب، قال اسمعوا وعوا أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، وولي عهده هذا، وأشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا السيف. بهالمنطق بهالطريقة بيعة تتوم أرجوك هذه بأي ملاك تكتسب شرعية. معاوية ونفسه أيضا في المدينة لما راح المدينة اجتمع بالعباد إلى الأربعة، اجتمع بعبد الله بن جعفر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وهكذا عبد الله بن عمر، أربعة صاروا مشكل، اجتمع بهم وطلب منهم البيعة وبعارضوه في نفس الوقت، إلا عبد الله كما ذكرت فيما بعد ذلك يعني رتبوا يا القضية، أعطوه تشك 100,000 درهم وشرحه زين، ولا البقية بقوا على وضعهم على معارضتهم. معاوية حاول أن يستبعد الحسن والحسين سلام الله عليهم، وأكثر من سفرة راح ليثرب بالمدينة في سبيل أن يأخذ البيع ليزيد، هذه أول سفرة كانت. السفرة الثانية اللي صار نقاش كلامي بها شديد بينه وبين الإمام الحسين سلام الله عليه، أما بهالجلسة لم يحضر الحسن والحسين، وأخبر الجماعة قالهم أنا ما أحضرت الحسن والحسين لما تعلمون على كل حال، فأحب أخذ رأيكم. أول شيء عبد الله بن جعفر قال له بئس ما صنعت، وهل يبرم رأي والحسنان غائبان؟ تعقل هذا المعنى؟ وهل يقطع أمر دونهما؟ الخلاصة بالصبر الثانية اجتمع بالحسن والحسين يعني قهرا، أمر بهما أحضرا، وهكذا بقية الجماعة من الصحابة والتابعين، وصار مجمع وخطب معاوية ومدح يزيد. دام للحسين رد بالكلمات اللي ذكرتها في طليعة البعث. بعد ذلك استوى معاوية بن أبي سفيان قال لقد بايعت ليزيد وعقدت الأمر ليزيد، فمن أبى فلا يلومن إلى نفسه. هو وحده من كيف يعني، شو راح المكة شايف هو وحده يعني ما حد وافق على ذلك. لقد عقدت الأمر ليزيد فمن أبى فلا يلومن إلا نفسه. راح إلى مكة، في مكة جمع جماعة من الصحابة من التابعين أحضرهم، يقول صاحب الرواية أكثر من مؤرخ على ما بذهني من جملتهم ابن الأثير في الكامل، يقول جمعهم وأوقف السيافين على رؤوسهم، يقول كل واحد وقف عند راسه سيافين، وقال من خالف فخذوه. وبالفعل قام أعلن بيعة يزيد، فقال من خالف فلا يلومن إلا نفسه، والسيوف على رؤوسهم. قام طلع بالعام المقبل، قرر الحسين سلام الله عليه عقد مؤتمر في منى، دعا به 700 وجه من الوجوه، يقولون كان بهم 500 من التابعين و200 من الصحابة، جمعهم الحسين سلام الله عليه وخطب فيهم وشرح الأوضاع بالتفصيل تقرير كامل بعد فقد النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك الساعة من جهة، وما أنزل الله في أهل البيت من فضائل ومناقب وما قال فيهم الرسول من ذلك من جهة، ركز على الجهتين، ثم طلب من المستمعين إبلاغ الناس بذلك، وأخبرهم أنه صمم على أمر ملاق الله عليه، وقالهم أنه أنا أنشد الله رجلا سمع هذا إلا بلغه إلى قومه، يعني أنت حجاج، كل من سمع مني هذا الكلام مفروض إذا رجع أن يبلغ بذلك قومه. طيب هذا استفيد من الحسين، استفاد من شعائر الحج لأي شيء؟ من شعائر الحج استفاد لأي شيء؟ لمصلحة سياسية كبرى تهم الإسلام والمسلمين زين، لأن هو على الحقيقة الموسم الله يقول ليشهدوا منافع لكم، ولهذا الشافعي اختار هذا الموقع لصيحته، فقال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. صلوا على محمد. ومضى على ذلك أبو عبد الله قدما، يقول له والي المدينة الوليد، يقول له لا تبايع ليزيد، وهذه الكلمة وإن تكررت مرارا ولكنها على كل حال مبدأ مهم، القرآن عودنا المبادئ المهمة يوليها عناية التكرار. تلاحظ آية الرحمن كم مرة تكرر بها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دائما الحالة الشعارية من شأنها التكرار، الله أكبر الله أكبر في حالة شعارية، فبأي آلاء ربكما تكذبان بها حالة شعارية، الشعار المقدس من شأنه أن يكرر ليستقر في النفوس ويندمج بالقلوب. قال الحسين للوليد، قال نحن أهل بيت النبوة. هذا من يرويه؟ يرويه ابن أعتم في الفتوحات وفي الفتوح. نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، مختلف الملائكة، الوحي، مهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة ومثل لا يبايع مثله. الحسين سلام الله عليه يراه مروان في طريق من طرق المدينة، في سكة مسكين المدينة، يقول أبا عبد الله عندي إليك نصيحة. قال ما هي؟ قال أن تبايع ليزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. شايف مروان ينصح الحسين سلام الله عليه على الدنيا العفاء، والله والله تعسل للدهر، تع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها إذا كنت الرشيدة. أترجو الخير من دنيا أضاعت حسين السبط واختارت يزيدا؟ فقال بأبي وأمي على الإسلام السلام، هاي الكلمة للحسين ظهبت مثلا على الألسنة، على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع كيزيد. وفي خطابه عليه السلام في البيضة في الطريق بين مكة والعراق، خطب في جيش الحر بن يزيد الرياحي رحمه الله قبل أن يلتحق بالإمام سلام الله عليه، جاء يقود جيش السلطة من الكوفة بن زياد إلى الحسين سلام الله عليه، فخطب الحسين عليه السلام فيهم وقال ألا إن هؤلاء القوم قد تركوا طاعة الرحمن، كان يتحدث عن يزيد وحزبه، قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان. اسمع يا مسلم، إذا كنت تعرف من هو يزيد، هذا الحسين يعرف يزيد، وأي مسلم يعدل يعدل للحسين سلام الله عليه أحدا تقدر تساوي؟ أبدا أبدا أبدا. أن يقاس مثل يزيد إلى سيد شباب أهل الجنة وريحانة المصطفى الحسين صلوات الله عليه. يقول إن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأظهروا الفساد، التفت، أحلوا حرام الله وحرموا حلال الله. وفي خطابه يوم نزل كربلاء يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة. هذه أنشودتك سنويا يحضر جيل جديد في المجالس، سنويا على مدى قرون وشكل، سنويا الأجيال تتلقى هذا الدرس الغالي من أبي الشهداء صلوات الله عليه، ويتكرر على أجيال وأجيال. وهكذا تركه الحسين سلام الله عليه شعارا لإباء الظلم ورفض الظلم، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. ومن هنا رب أيضا رب تلك الطليعة المؤمنة الصفوة الصالحة من أهل بيته على هذا المعنى، على أن يستميتوا من أجل الدفاع عن إمامة المسلمين. ذاك علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، يتقدم يوم الطف يصيح أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، أكرم وأنعم سيدي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، ها هذا بعد أن ودعه أبوه الحسين سلام الله عليه بدموع جارية وزفرات وارية. ويا لها من ساعة، يقول الراوي رأيتهما اعتنقا ساعة، اعتنقا ساعة. ترى الساعة ما لازم 60 دقيقة، هالقطعة الزمنية بذاك اليوم في يوم واحد المعركة كانت كلها، ترى ساعة شيء كثير، حتى لو تفترض نصف ساعة اعتنقا، ربع ساعة اعتنقا. ماذا تكلما؟ بماذا تناجيا؟ لا بد تبادلا ذكريات عزيزة على قلب الولد والوالد. قال بني علي إلي حتى أودعك وتودعني، وأشمك وتشمني، قل والدمع بالعب والقلب، قل والدمع بالعين دفاق بحسرا كسر والقلب خفا. يا ابويا ودعت الله هذا الفراق، شلون تروح وانا ابقى محير. ودعه الحسين عليه السلام وشد علي الاكبر نحو القوم، قتل منهم مقتلا عظيما. ابى بعدها الى الحسين وقد اشتد به العطش، ابى هل من شربة من الماء اروي بها كبدي. هذه خصوصية لعلي الاكبر، كل من يمر بمصرع مصارع الطفوف يذكر هذه المصيبة لعلي الاكبر، انه احرق قلبه العطش. ترى هالحالة ما برزت عند بقية الشهداء، التاريخ ينص على انها برزت اكثر عند علي الاكبر. ابى هل من شربة من المعين أروي بها كبدي، قلبنا لأن لي بالماء ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكاس الأوفى شربة لا تغمى بعد أبدا، يقل والدمع يسبح من ويتقلص بري وقلب صار نصف. شلون اصبر يا يابا والصبر مر، قال بني ادرك امك في الخيمة قبل ان تموت، وكانت تدعو لولدها يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي. دخل عليها وضع رأسها في حجره وكانت قد اغمي عليها، صب عليها دموع عينيه افاقت، رحم الله الشاعر، فكت عينها وشافت ولدها يبكي ويسجب الدمع على خده. يا بعد امك تقل ويا سعد فكيت قلبي برجعتك، هاي تمت الفرحة ابدا، ما دامت الفرحة بقلب ليلة، على بين هالي دمع حقها لو تسيلة، راح الفرق تعليها سجيلة، وفجع لدهر به وفقدت الراي. رجع بأبي وأمي إلى ميدان القتال، يقول الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. عجز الجيش، عجزوا عن مواجهته، نكلوا عن مواجهته، جاءوه عن طريق الاغتيال، فكمن له رجل من الأعداء مرة بن منقذ العبدي، قال علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به أباه الحسين. وهكذا يا مؤمنون، ما ولى عدو الله حتى كمن لمولانا علي الأكبر، فضرب روح على رأسه لما حس بفداحة الضربة صاح أيوا بتام أيوا حسينا يا بتام عليك من السلام أدركني. يقولون اعتنق فرسه ولما اعتنق فرسه جاء بالفرس الى معسكر الاعداء فوزعوا بالسيوف اربا اربا رحم الله من نادى واليا على هل من مناد وحسينا عز امامك الحسين بولده الاكبر ايوا حسينا الله يعين شبشت على ذاك العزيز سيوف ورماح ما حد يلوم على وقف عند ابنه وصاح بعدك على الدنيا العفا رحت من هدايا بعد اهوى عليها وصاح يا وليد بحماسه اهوى عليها وضل يشيم درعها وطاسه ويصيح بويا اليوم ويصيح بويا انهدم بنيان من اساسه شافه والنبي الشابيج على يرايا يا حنحن فوق الصبق راحن على يرايا يا صاحب صوت يا زينب على راح يا خويا بلمة الدنيا العفا ارجعنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اخواني دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج ودفع البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذراريه فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا لا سيما المعينة شاف مرضانا لا سيما المنظورين. اللهم تقبل أعمالنا والجميع بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.